وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه لو اجتمعت اليد مع الاستصحابي فأيهما المقدم؟ فنعم صورناها، أنا جالس بالبيت قاعدة اليد تقول للقاضي أمام القاضي، القاضي يقول بالقاعدة اليد تحكم بأنها للجالس في الدار، هاي الدار للجالس، لكن مقتضى الاستصحاب أنها علما للغير. أيهما المقدم؟ للغير. أيهما المقدم؟ قلنا الاستصحاب. العفو اليد، ليش؟ لأنها إن كان إمارة واضح في الحاكم، وإن كان عطل تقدم على الاستصحاب. من أي باب؟ من باب أنه لو قدمنا الاستصحاب يلزم الهرج والمرض الذي لأجله شرعت، مو لأجله، لأجل رفعه، لأجل رفع الهرج والمرض، مو لأجل، لأجل رفعهما شرعت قاعدة اليد. وأنا أضفت ماذا بعبارة أخرى، بعبارة أخرى يعني أنه يلزم لغوية التشريع. قاعدة اليد ليش؟ لأنه ما من مورد نتمسك فيه اليد إلا وإلى جنبه الاستصحاب. تروح لسماحة الكبرشي اليد تقول هذا الكباب لصاحب الكباب، كبرشي الاستصحاب يقول لا للقفص. تروح فيه تشتري قمار قاعدة اليد تقول للبزار، الاستصحاب يقول لا لأبو المعمل. شو هذا؟ فإذا بالتالي ماذا؟ اليد مقدمة على الاستصحاب، هذا بيناه بالآن. درسنا الجديد من الآن سوف يحدث. ولرب قائل يقول يا شيخنا كيف تقول بأن اليد مقدمة على الاستصحاب؟ والحال أن الفقهاء قالوا لو كان عند لشخص دار جالس فيها له يد عليها مدة مديدة، جالس سنة سنتين لبسنين، وفي يوم من الأيام جاء شخص ودق الباب، قال له صاحب الجالس في الدار من أنت؟ منو؟ قال أنا مالك ماذا؟ أنا المالك للدار، واخرج منها، واخرج. قال صاحب الدار نعم صحيح أنت مالك الدار، ولكن أنا ريتها منك أو وهبتها لي، انتقلت من لي، أنت صحيح مالك، لا يمكن أن نتسابق أن كنت مالك، لكن انتقلت منك إلي بشراء بغرة بما أدري شنو إلى آخر. وذهب إلى القاضي. قاضي شو يحكم؟ أطرب نفسك قاضي، يلا أنت شو يحكم الساعة، يلا في هاي المسألة البسيطة. يقولون العلماء شو يحكمون؟ يقول قول من يقدمون اليد ولا لا يقدمون، هذا يعني ذاكر ذاكر اللي كان يدعى أن الدار لي سابقا مدعى، ها؟ لا من دون بين مثل، فلأنا من دون بين يقدم قول ذاك. احنا نريد نقول في الإشكال، هذا معناه ترجيح، هذا معناه ترجيح، كم من تريد أقوله؟ استصحاب على قاعدة فكيف قلت يا شيخنا الأنصار اليد مقدمة على الاستشعار مع أن العلماء في هذه المسألة يقدمون ذاك الذي دق الباب ولازم تقديم ذلك الذي دق الباب أنهم يرجحون الاستشعار على اليد؟ أجاب عن ذلك صدق الله بأنهم قدموا الذي دق الباب من جهة أنه هذا الجالس قدام أجاب بجواب صار بسببه مدعيا بسبب جوابه، لأنه كيف أجاب؟ قال صحيح كانت الدار ملكا لك سابقا لكنها انتقلت، هذا معناه اعترف بأنها سابقا، لهذا الآن قاعد يدعي أنها انتقلت، قال مدعي. وذاك سوف يصير ماذا؟ ذاك يعني منه ذاك؟ الذي كان مدعيا الذي دق الباب سوف يصير منكرا لأنه ينكر انتقاله، فالذي يحتاج الى بينه من الذي جالس في الدار، كما عدم البينه يكون قول قول من قول ذاك، لانه ذاك منكر وعنده عدم البينه يقدم قول المنكر طبيعي بيمينه. ولذلك ترى انسان يكون يعرف شلون يجاوب لما واحد يجي يتحارش فيه يكون يعرف على انه شلون يجاوب، فاذا اجى ورد واحد دق الباب عليك شلون تجاوبه انت؟ لا تقول له بلي انت كنت مالك ولكن انتقلت منك لي، يعني اذا انت جاوبت جرة من القاضي، القاضي هم اذا لم يرد الا تبينه يحكم علما الذات اللي بدق الباب، يعني ذات منكر سيقول له احلفوا وتنتهي القضية. هل يحكم لأجل أنه منكر يسير أو لا موافق للأسفحة؟ لأجل أنه منكر يسير لأجل أنه منكر خوضي ما مستطع عنده ما سمعته وأنا هذا ما قلنا عليه. فيكون إنسان شلون يجاوب إذا تقول الباب عليه؟ يقول اذهب اذهب اذهب اذهب ولي ولي يا الله إنه كانت الدار لي سابق، هو صدق كانت الدار له سابق بس أنا يكون لا أبطي قوس يقولون لجنة لا أجاوب فرد جواب اللي بماذا أمام القاضي يحكمني، لكن لا تفرد أما في نفس الوقت أجاوب فرد جواب اللي بماذا بري لا يلزمك بسببه أمام الحق ولا تكذب عن ماذا يقول له إذا بروح يلا أول الصبح جاينا على الحكي شنو يلا الدار بي أنا جالس بيها صيح الله الحق إيه يكون فرد شكل ماذا. على اي حال بس ما ادري اذا هم يم الحاكم وقال لي قال له للحاكم قال له قل له قل له للشيخ قل له فلينكر انها كانت لي سابقا اذا هيك شلون انا بعد تجاوب الحين قلت شكلي كنت اسوي ثوريه فشكلي اللي ماذا على اي حال صرنا نشغل به. فالخلاصه الشيخ الانصاري قلت لها المشهوره يقدم قول الداق للباب لانه ماذا الجالس صار مدعيا من هذا الباب لا من باب على انه قدموا داخل الباب من باب ان الاستصحاب واضح ولذا هاي تسمى يغالب عليها ولذا ولأجل ان تقديم قوله قول من هذا الذي دق الباب لأجل ان الجالس صار مدعيا لا لأجل موافقة قول ذاك للاستصحاب لأجل هذا تجد أنه هذا الجالس في الدار إذا كان يقول هذه الدار قد انتقدت لي من قبل 3 سنين انتقلت لي، يعني كان يعتقد أنها انتقلت لي من مالك سابق اسمه زيد ابن عرفان كما سمعنا أغلبنا يدعي هذا الشيء، يقول هذه الدار قبل 3 سنين ترى ما كانت ملكي كانت ملك ماذا؟ للغير، من دون وجود مدعي يقف امامه، يعني ذاك الغير ما موجود. ايش المفروض في مثل هذه الحالة؟ نطلعه من الدار هذا؟ لا نخرجه من الدار. لو كان تقديم قول الغير لأجل الاستقاب من المناسب يكون نخرج هذا من الدار. ليش؟ يعني نقول له ابدا اعترفت بان الدار سابقا لغيرك، استصحاب يقول هي للغير، تباقي على ملك الغير. اذا اخرج منها، يلا الحاكم فيه يطلعها، يبعث الهيئه الامره بالمعروف والناهي عن المنكر ويطلع منها. فلماذا؟ حتى اذا ما كنت مدعي في مقامه منازع ما اصير، استصحاب يعتمد انها باقيه على ملك الغير. اذا تبين نفس التقديم قول الذي دخل الباب ليس لاجل ليس لأجلي بل موافقة قول ذاك للاستصحاب، وإنما لأجل أنه هذا صار مدعي، وقول المدعي إنما لا يقبل متى؟ إذا كان في مقابل مدعي من ينكر ذلك، أما إذا ما لا يوجد من ينكر ذلك حينئذ ماذا؟ هذا يقول لأنه ملك عام، لا يمكن يصير باقي على ملك عام. هو المقدار الثاني، هذا المقدار. ثبت على أنه ملك ماذا؟ إحنا هو هذا المقدار الرئيسي. هذا المقدار الرئيسي. إذا أنه نقول هذا ملك ماذا للغير؟ خلاص. إذا الملك للغير الهيئة الآمرة نبعثه نقول هذا من توبة. ليس من كل هذا مرضي به، لأن هذا مو مهم، بس ثبت ملك لغير كافر. فالخلاصة ولذا يعني ولعجل من أول أقول إن بالله رجعنا التفتوا هاي المطلب التفت شلون أردت بالسياحة تنطلع من الإزارة. ولذا يعني ولعجل أن نقطة تقديم قول من دق الباب ليست هي الأصل، وإنما لأجل أن هذا صار مدعي، لأجل هذا تجد أنه لو فرض هذا الجالس في الدار كان ماذا؟ لا يوجد مدعي مقابله، فلا نكتب الدار منه ولا نأخذها منه. أو كان هذه الإضافة الأخرى مدعي مقابله، ولكن هذا الجالس في الدار يسند الملك المن الى غير هذا الى غير هذا اللي بيدق الباب. هذا اللي بيدق الباب اسمه شنو؟ زيد دق الباب. قلنا منو؟ قال انا زيد، الدار لي سابقا كان. قلنا كلا، نحن اشترينا الدار لا منك، بل اشتريناها من عمرك. فلو كان الاستصحاب يزيد كان المناسب ماذا؟ الاستصحاب بقى على ملك عمرو يدري، اعترفنا ان هذا عمرك يدري، فهي ادلله فيكون نخرج هذا من الدار. فالخلاصه من الاول اقوله على انه تقديم قول هذا الذي دق الباب على صاحب اليد ليس لاجل ان قول من دق الباب يوافق الاستصحاب. ولذا تجد انه لو كان صاحب الدار اسند منك الى غيره قبل 3 سنين قال هاي للغير كان، لكن لم يكن مدعي في مقابل، او كان مدعي ولكن هذا الجالس الدار اسند منك الى غير هذا المدعي. لو كان المسلم بتقديم من دق الباب الاستصحاب هنا الاستصحاب يجري، فان المناسب يخرج هذا من الدار مع انه لا يخرج. بل اضيف هاي الزياده الاخرى بعد واطبق العباره، بل حتى يمكن قد يقال حتى هاي الحكايه عن كبيره، هاي الحكايه كبيره، بل حتى لو فرض انها ان ان ان هذا الجالس في الدار اسند الملك الى نفس من دق الباب، يعني دقة الباب. فقال الجالس الدار من؟ قال أنا زيد، كانت الدار ملك لي قبلا، قبل 20 كانت ملك لي، الدار دي قبلا كانت ملك لي. أجابه قال نعم هي لك، هي لك، كانت لكنها الآن لي. أول سنة تنقل أول أول سنة تنقل لأن المشروف في دولهم أنه يقدم ماذا؟ يقدم من يقول وياه؟ هو ذات اللي بدق الباب، لأن هذا صار مرجع وذاته صار منكر. الآن أريد لا نترك نقول حتى في هذه الصورة قد قد يقال بأنه يقدم قول صاحب اليد. وإن صاحب اليد أسند الملك السابق إلى نفس هذا المدعي، مع ذلك يقدم اليد صاحب اليد كما يظهر ذلك من خلال المحاج، محاجة البضعة الطاهرة سلام الله عليها مع الأول، فإنها سلام الله عليها كانت صاحبة يد بعده صلى الله عليه وآله، صاحبة اليد كانت على فجر الملك السابق من أسندته، أسندته إليه صلى الله عليه وآله. يعني أسندته ماذا إذا ما يصير جسارة في التعبير ما أدري شلون، أسندته إلى الأول الخليل، يعني هيك معنى، لأنه هذا كان يدعي أنه أي مقام أنا ماشي ولا ممكن المنصب هذا كان، وهو صار صاحب المنصب، فإذا هو ماذا ملك له يعني، فيعني سابقا أسندته ماذا اعترفت سلام الله عليها بأنه سابقا كان من ثلاثة أيها المدعي، لكن الآن يظهر على أن اليد تجدي. حتى لو فرض، بس هذا لو تم قائل المقدمات أنه ما أدري شنو ما أدري شنو، إذا تمت المقدمات هذا حقيقة، فيظهر أن صاحب اليد قول مقدم. حتى لو فرض أن ذاك الطرف الداخل الباب، حتى لو فرض أن صاحب اليد أسند الملك السابق المسك إلى من دق الباب، حتى كما يظهر لنا من خلال هذه المحاجة ثبت العبارة. وأما لا يعني تقديم مع الترجيح ماذا إذا كان كلاما له بينة أو ما متساويان من هذه الناحية، فحين أذن مرجح مثل اليد الصير مرجحة أو مقصير مرجحة أو إلى أخذك وعلى مطلب آخر ما نقول حلا يعني. وأما حكم المشروع إذا كان اليد الصير مرجحة فالبينة بينة في الداخل، وأما حكم المشروع بأنه لو يعني احنا قلنا على أن اليد مقدم على معنى الصحار انقر أيوة، أما إشارة لا دفع إشارة انقل، فلا تقول إنه مقدم على الصحار، مع أن المشهور قالوا لو أنا جاء الحجة وجاء شخص دق الباب وإلى آخره واعترفت له بأنها كانت قبل 3 سنين فالقول قول ذاته، يعني قول الذي هو ليس صاحب اليد، يعني قدموا لصحابه. يقول وأما حكم المشهور بأنه لو اعترفت اليد بكونه سابقا ملكا للمدى، بكونه لها علما ترجع بكونه علما ذات الشيء، يعني مو ذات الشيء ولا المناسب، بأنه بكونه بكون ذلك الشيء مو ذو اليد يربال السرق ايه شنو مثل المدعى ما له معنى بتتكى، هذا يسموه متصيد المرجع. وأما حكم المشهور بأنه لو اعترف ذو اليد بكونه يعني بكون الشيء بكون الدار سابقا منك للمدعي، المدعي الذي دق الباب، انتزع منه العين، مشهور ايش قالوا؟ انتزع الدار من عنده، إذا ما تبين له انتزع الدار إلا أن يقيم البينة عن انتقاله إلى بالشراء أو بالعذر، هذا معناه على أنه ماذا؟ انتزع من حتى من باب على أنه الصحابي واثق الباب، إذا الصحابي مقدم عليه جواب، فليس حكم المشهور هذا ليس من تقديم الاستصحاب، بل من باطل المصحاب على البيت على اليد، بل لأجل أن دعواه الملكية في الحال لما أنا أدعى الآن ملكي، لما ننضمها إلى الاعتراف السابق، لما انضمت إلى إقراره بكونه إقراره الهائل من ترجع صاحب اليد بكونه قبل بكونه الهائل من ترجع هو عين بكسادة العين معذكر يا مؤنث ما أدري هم بكونها مناسب بعد اسمه عين قلت يا الله يكون يناسب بكونها على أي حال. إذا انضمت إلى إقراره بكونها قبل ذلك للمدعي يرجع إلى دعوى شنو؟ إذا مذكر أول شيء ثم تذكر بعين جدت أنه فضل الأمر في آفوي سهل في التفكير والتأنيف أو سهلة يقول بلي يرجع على دعوة انتقالها إليه فينقلب مدعية والمدعي راح يصير منكر منكر للانتقال. ولذا يعني ولأجل أن تقديم قول ذاك الداخل الباب لا لأجل الاستصحاب بل لأجل أنها صار مدعي والداخل الباب منكر لو لم يكن في مقابله في مقابل من في مقابل هذا صاحب اليد مدعي وصار مدعي لو ما أكون مقابل مدعي لم تقدح هذه الدعوة منه يا دعوة أنها انتقلت إلي قبل 3 سنين من الغد لا تقدح لا تضر في الحكم بملكيته الآن. فلو كان الاستصحاب هو الموجب أنا أقوله لتقديم قول الداخل الباب قل إنها الاستصحاب يجري نقول له تعال قول أنت اعترفت بأنها للغير الاستصحاب بقى للغير يجري. إذن الهيئة الآمرة والناهي عن المنكر اطلع حين هذا من الدم لأنه اعترف لأنها للغير الاستصحاب يجري فيثبت أنها باقي للغير يظهر على أن المسند التقديم ليس هو الاستصحاب بل المسند هو أن هذا صار مدعي وقول المدعي مقبول إذا لم يكن في مقابل ادعاء معاكس. ولذا لو لم يكن في مقابله مدعي او كان في مقابله مدعي يعني انا الجالس في الدار اسمي ماذا جاءني شخص دق الباب قلت من قال انا زيد قلت ماذا تريد قال الدار لي اشتريتها مني سابقا قلت لا اشتريتها من عمرو من غيره اسلمتها على مالك اخر لو كان الاصحاب يبدو مناسب ماذا انه نطلع هذا الجالس في الدار من الدار لان بكال الاستصحاب بقى على ملك ذات عمر يجري بينما العلماء يقولون لا او كان في اشتفت للمطلب يا اخي كل الزين او كان في مقابله مدعي لكن اسنده منو اسنده الجالس في الدار الملك السابق الى غيره غيره الى المن تدعي غير هذا المدعي كما لو قال منو قال هذا الجالس في الدار في جواب زيد المدعي الذي داخل باكا نقطتين شارح اخلي ماذا قلت انا في جواب زيد المدعي قلت له لما قال اشتريت انا سابقا ماذا قلت له اشتريته الوثاني يقول استقبلهم كانت اوضحت يلا سلمهم لو قلت في جوابا لم اشتريها منك اشتريتها منين من عمرين هنا الهيئة الآمرة والناهي عن المنكر لا تخرج هذا الجالس من الدار ولو كان مساعد الصحاب كان مناسب خبرك من الدار بل أكثر راح أقوله التفت للمطلب كله بل أكثر راح أقوله حتى لو الجالس في الدار أسند الملك السابق إلى المدعي بلي بعد اتهام الشريف أقوله مع ذلك نقدم اليد كما يظهر من خلال المحاجة بل يظهر مما ورد في محاجتي علي سلام الله عليه مع أبي بكر في أمر فدك المروية في الاحتجاج أنه لم يقدح في تشبث فاطمة سلام الله عليها باليد لم يقدح في تشبثها باليد دعواها عليها السلام تلقي الملك من رسول الله اللهم صل على محمد طبيعي ناخر المقدمة حتى مضمرة والمفروض أنه ملك المنصب مثلا فيصير يد هذا الأول نفس يد النبي فكأنما أسند الملك السابق إلى نفس الأول حيث أنه هذا مضمرة حتى يصير بالي حتى يصير ترقي المقصود هو هذا على غير هو قاعد يقول المنصب هكذا إيه الحكم يعني مو منصب الاسم نتائج دون، مع انه قد يقال هاي تكمله بل يظهر مما ورد من الحاجة انه ماذا انه لا يقطع في تشبثها سلام الله عليه بل يدعوها ثلاثة من سابقا من النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه قد واحد يعترف شي يقول هاي تكمله ترى انها حينئذ صارت مدعية لا تنفعها، صارت مدعية يعني اعترفت انها كانت في ابي بكر سابقا للمنصب الان ماذا انتقلت الها وصارت مدعية للانتقاص، فيحق حينئذ لابي بكر ان يقول انت سلام الله عليك صرت مدعية لانك اعترفت انها لم تكن التي سابقا كانت مثلا للمنصب، لا بد على انه ماذا الجواب فيكم الجواب الصحيح ان يقال على انه اليد دائما هي ماذا لا بد نقول هي مقدمة وراجحة حتى في صورة اسناد الملك الى نفس المدخل فلا يد هو جدت عن هاي كلها يكون ماذا المقدمات هو لذلك يكون الحوم وكذا بل لكن هي كأنما وكيف كان فاليد على تقدير الشيخ يقول الخلاصة الخلاصة مولانا تبدأ شائرة حقية ترى قوية هواية نادر تقبلها ولا تقبلها قوية قوية المضمون قبولها صعب مو أنه معناها يعني هذا لا وهو أن نقول بأنه اتضح على أنه من المحكم أن نقول اليد مقدمة على الاستصحاب صراحات نتيجة هذا حتى لو قلنا اليد شو يسمونه تقولنا حتى لو قلنا اليد أخذ مع ذلك تقدم عن الاستصحاب من باب على أنه ما غادم يلزم الهرج والمرج ما أدري بعض شنو يقولوا إياه يلزم نقوية تشرع قاعدة اليد حتى لو قلنا اليد اصل مع ذلك نقدمها على الاستصحاب حتى لو قلنا الاستصحاب تقول اماره هذا اللي بيتقبله صعب ايضا تقوله تقبل التلفزيون ولا حتى لو قلنا الاستصحاب اماره واليد اصل هذا اخر الزمان بعد راح نقدم الاصل عليها من على الإمارة وبما أنه ليس الآن آخر الزمان فإذا بعد هالترقي نقول حتى لو قلنا الاستصحاب لا ما يصير نقول ما يصير نقول شلون يعني هذا هو صعب نقول على أنه حتى لو الاستصحاب ماذا صار إمارة واليد أصلا نقدم الأصل هذا ما عاد شلون قال الشيخ بعد مو ترقي واحد يصير وكيف دليل يذهب الهرج والمرج لأنه منعدلين يذهب بالتالي يلزمنا أن لا نقول بأن الاستصحاب ماذا لا تقول بعد الاستصحاب ماذا هيك أيضا بعد لا تقول على أن الاستصحاب عمار وكيف كان فاليد على تقدير كون أن الأصول كيف كان يعني شنو يعني سواء قلنا بأن صاحب اليد يقبل قوله إذا أسند ترجح يده إذا أسند الملك السابق لمن أسنده إلى نفس المدعي أو لن نقول قال صاحب اليد مقدم بالتالي اليد على تقدير كونها من الأصول التعبدية حتى لو قلنا الأصول أيضا مقدم عليها من على الاستصحاب حتى إذا الاستصحاب شي يسمونه هذا الذي قلنا تقبله صاحب وإن جعلناه يعني الاستصحاب من الإمارات الظنية مع ذلك نقدم اليد ليش؟ لأن قلنا اليد الشارع جعل حجة في مورد الذي استصحاب يجري قلنا ما من مورد اليد إلا استصحاب إلى جانبه إذن في مورد الاستصحاب يجري الشارع نصب اليد وهذا معناه أن اليد راح يصير أخص النية يعني مولانا من الاستصحاب لأن نصب الشارع في مورد الذي يجري استصحاب لأن الشارع نصبها في مورد الاستصحاب يعني بتعبير آخر راح يصير اليد أخص النية أن الاستصحاب من الأفعال لأنه نصبها في مورد الذي يجري الاستصحاب وإن اعتقدت بعبارة أخرى يصير دليله يعني دليل ماذا اليد أخص دليلها مؤخر أخص من عمومات الاستصحاب ليت أخص لأن الشارع نصبها في في مورد الذي يجري الاصحاب ما من مورد تجري الا والاصحاب يجري، ومع ذلك الشارع قدم اليوم قال لي يقعد يقعد معنا على انه ماذا قدمها على الاصحاب من باب هذا، مع ان الظاهر مضافا الى ان السر يقول لك احنا ليش نطول؟ ليش نطول؟ ما تقول لي نحكي بقى حكايه تتاذي اليد يا اخي اماره عمارة تالي إذا عمارة تقدمها على الاصحاب يصير جدا واضح من باب حكومة دينية. من قال لي الإمارة؟ يقول لأنه ورد في الرواية، في رواية حفص بن غياث قريناها مضمونها مع ابن سلمة، أنه لولا اليد لما قام للمسلمين كباب من الكبرسي ما تأكل، خبز من الخباز ما تشتري، قماش من البزاز يكون ما تشتري، ما أدري شنو من ما أدري شنو يكون هم ما تشتري. هاي الرواية قريناها يقول ظاهر هاي الرواية ماذا يستفاد منها؟ أن مبنى الناس سيرة الناس أحيانا جارية على الأخذ باليد، ومن المعلوم الناس يأخذون باليد من يابا من باب راشد من باب إمارة من باب الكعب لماذا معنى؟ الناس بذوقهم العقلائي العرفي يأخذون باليد من باب الإمارة العمارية، والشارع أمضى ذلك يستفاد من الرواية يقول إذا ما نريد ناخذ بما يفعله الناس إذا من هرج والمرج لما قام المسلمين فيه، يعني أمضى. يعني أمضى ما عليه الناس، وما عليه الناس هو الإمارية، يأخذون باليد من باب الإمارية، إذن يربط على أنه إمارة عند الشارع، يعني اليد تنتهي المشكلة بعد هذا. يعني أكو طريق أسهل، وهل ما تحاجي أنه نطول وكذا نقول اليد ماذا إمارة إذا أنا أرضى قدم على الصحاب بعد يجين جدا سهل، بعد احتمال الأصلية ما موجود فيها حتى تقول لي إذا كان أصل كيف أقدم على الأصحاب، فحتى لو قلنا أصلا سهل تبدينا من باب الهرج مرج أخاف مع أبن سلم. هذا مع النظام من الفتوى والنص، هذا شروع في إثبات أن اليد إمارة، هذا شروع في إثبات أن اليد إمارة، فما دامت إمارة المشاكل كلها حينئذ ماذا؟ هذا شروع في إثبات أن اليد إمارة، ما دام إمارة إذا المشكلة بعد ما قعدنا تقدمها حينئذ على الصحابة واضح لا حكومة. هذا مع أن الظاهر من الفتوى والنص الوارد في اليد وهو ياه النصر هذا مثل رواية حفص ابن غياث أن اعتبار يد المستفاد يبكي الضارس، أن اعتبار يد كان مبنى عمل الناس في أمورهم، يستفاد من رواية حفص ابن غياث أن الناس سيرتهم ومبناهم جاري على الاعتماد على اليد، والشارع أنظر ولا يخفى ولا يخفى أن عمل العرفي عليه من باب عليه، يعني علي من عليه يعني عليها، عليه يعني عليها مو يعني على اليد، من باب الإمارة لا من باب الأصل التعبدي، فإذا يثبت أنه عند الشارع إمارة. وأما تقديمه قد واحد يقول شيخ نفر الإشكال بعد تغير أكو ويكلمكم الله عن هذه المسألة، يلا بالعجل. يقول إذا كانت اليد إمارة فكيف لو عورضت بالبينة؟ أيهما المقدم؟ البينة. لو أنا كنت جالس في الدار سنوات يا أخي سنوات، واحد يد جاء شخص معه بينة عادلة تشهد بأن الدار له لا لي، فهنا اليد عارضت ماذا؟ البينة. أيهما المقدر؟ البينة. فلو كانت اليد إمارة كيف لا تقدم اليد؟ هذا يدل على كونها أصل مثلا وليست إمارة. الجواب نقول كلا بل هي إمارة، ولكن حجية اليد مشروطة بجهالة سببها. سبب اليد، إذا واحد شفناه صاحب يد على الشيء لكن نجهل سبب هذا اليد من ندري حق او باطل، هل غصب الدار وصار ذا يد او اشترى الدار فصار صاحب يد؟ فعند الجهاله بسبب اليد هنا اليد تصير حجه، فإذا هذا كان كذلك حين نقول إذا جاءت الإناء البينة وشهدت بأن هذه الدار الآن علما ليست لزيد وإنما هي علما لهذا المدعي، إذا تبين وعلمنا بأن سبب اليد ماذا؟ ماذا؟ الغصب العدوان صار. طيب يد لا تقبل لأن اليد قلت إنما تقبل إذا جهل سبب اليد، والبينة توضح لنا سبب اليد وأنه وأنه السنة الغصب والعدوان. بقت لعلك تقول من قال أن اليد قضيتها مشروطة بجهالتي؟ سببها منشئها قلت من يد من جهة، قلت ذلك من جهة أن اليد صارت حجة من باب الغلبة، يعني من باب أن اليد غالبة ملازمة علما لم يكن قليل نادر يا أخي. اليد تكون ليست مالكة، فإذا كان مستند إمارية وحجية اليد هو الغلبة فحينئذ نقول لأجل هذه الغلبة نلحق المشكوكة المورد المشكوك بمن نلحقه؟ المشكوك مثل من المشكوك؟ مثل هي مسألتنا الذي أنا جالس في الدار وإجي طريق واحد دق الباب وأتى ببينة وقال أخرج منها إن الدار لي وأنت قد أخذتها مع شنو، هذا مشكوك هنا. المشكوك إنما يلحق، هذا المشكوك يلحق بالغالب. لكن إذا فرض أن هذا المورد كان مشكوكا حينئذ يلحق بالغالب. إذا جاءت البينة وشهدت أن الدار قد غصبتها يا أيها الجالس، إذا لا يصير المورد مورد شنو؟ مشكوك. بل راح يصير ماذا؟ معلوم ليس مشكوك، معلوم ان اليد ليست مالكية، يد غصبية عدوانية. صار خلاصة افهرس لك المطلب من اول يا اخي. الخلاصة هكذا صار انه اليد مقدمة حتى لو قلنا اصل اليد هي امارة، صحيح انها امارة حسب ما نستفاد من رواية حرب. ان قلت كيف لا كيف مقدم البينة عن اليد، إذا كان في اليد إمارة كيف نقدم البينة عليها؟ قلت ذلك من باب أن اليد حجة إذا جهل بسبب اليد، أما إذا علم أنه العدوان بواسطة البينة علم أن سبب اليد هو العدوان فلا يؤخذ باليد، لأن اليد حجة إذا جهل سبب اليد. إن قلت لماذا حجة اليد منوطة بالجهل بسبب اليد؟ قلت ذلك أن اليد منشأ حجة الغالب، لأجل أن الغالب كان اليد مالكية فالمشكوك يلحق بنا، لكن بشرط ان يكون مشكوك. واذا جاءت البينه وشهدت انها بالدار غصب هذا المورد لا يكون مشكوك، فكيف يحقق الغالب مع انه ليس مشكوك؟ ثبت العباره. علمنا ان هذا يجب على المورد من جهه الاسماء، فتساوى علمنا مع بينة مثل مع بينة علمنا علمنا نعم لو علمنا نعم لو علمنا علمنا نعم علمنا وتعاضي من نطرح البينة على كذا. إذا علمنا إذا الحاكم علم نطرح يعني البينة إنما هي حتى مع عدم العلم، أما مع العلم المعاكس البينة تطرح البينة هم يكفي على حال اليوم ومن غلب أنه مستوى تمرات في حال اليوم. فتأمل مولانا فتأمل لعله إشارة إلى ذلك أنه هذا الحديث لو قد واحد يعني يقول أن اليد حجيتها ناس أمن الغلبة، قل بينها ما قد واحد يدعي فنفس الحكي يصير الناس ان الغلبة الى اخره فصن او فتأمن. والآن كنا نقول الآن عاد في الأيام لا إحنا نشرب البين التي جاءت حتى تبدأ أنه بالفعل أن نبني بعض الأمور نفسها. كل ذي المعارضة. لكن لا تجد أنه مثل صادق الصالح أي لم تكن غير. كيف تقول الحد الآن ماذا؟ ليس البين تشهد الآن ماذا أنه الآن ماذا ملك وهذا قد غضبه وحضرتنا كم يقولون هاي البين ماذا؟ بمقدار شهادته هذه معارضة بمن؟ بمعارضة. بالتالي قاعد تشهد بأنه ماذا؟ بالتالي قاعد تشهد بأنه كذا. يعني كما ترجعوا إلى هذا اللي تفضلهم إلى المعارضة لعله كذا زين. وأما تقديم البينة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا. من لاحظ التعارض من أقوى؟ لا رأس أنا نقدم البينة على اليد. البينتين هنا ما بيمكن بينا وياك لو فرض بيني وبينهم العلم هنا بينا كان على اليد ويصير معارضه حينما يصير معارضه لازم يصير فانه لم تكن بينا اذا لم تكن بينا شو نسوي؟ اذا لم تكن بينا اذا داخل قارب بيننا فوق هذا واذا لم تكن بينا شو نسوي حينئذ؟ نزع علما حينئذ مقتضى القواعد مثل يقدم لاعب اليد فانهم كلام يقول بني واما تقديم بينا على اليد وعدم ملاحظه التعارض بينهما عصيان من لاحظ التعارض وعشان يقدم ماذا البينة على اليد هذا يعني معناه ان اليد ماذا بل مولانا لم يحسبوها ماذا اناره والا كيف طرحوها وقدموا البينة يقول تقديم البينة لا يكشف عن كونها عن كون اليد من الاصول ليش لان اليد نقول اماره حجه لكن انما جعلت اماره على الملك عند الجهل بسبب اليد والبينة مبينة بسبب اليد وانها العدوان إذا فهم الزيت فليكفل نادر لا نعطب بها لأنها حجة إذا دينة صلب اليد والسر في ذلك يعني السر في أن اليد تكون حجة إذا جهل صلب اليد التقييد من الناس يقول من ذلك أن مستند التكس في اليد هي الغلبة من دار أن الغالب في اليد أنها تكسر من دار أن الغالب في اليد الأمر فهو يد مالكية فإذا كان كذلك حين أذن نقول والغلبة إنما توجب إلحاق ماذا المورد إذا كان مشكوكا المورد أنا أغيب بالعبارة حتى يصير أوضح المورد إذا كان مشكوكا من قبل عم الأغلب إذا كان في مورد الشيء إمارة معتبرة في قريب الشيء إمارة تفضل إمارة غاصبة فلا يبقى مورد للحق لأن هذا ليس المشكوك وحال اليدي مع البينة أتبع عظهم ماذا عظهم لعله عبارة ماذا زايدة نريد العبارة ما عدنا هاي النسخ الصغيرة مو مهمة قد تنحدث أحسن تنحدث وفي مضمونة وحال اليد مع البينة في حال إطالة الحقيقة الاستعمار على مذهب السيد مع إمارات المجال يقول ابن السيد المرتضى الأصل يقول في الاستعمار شنو هو الأصل في الاستعمار حقيقة لكن هذا الأصل نأخذ به متى هذا أنت السيد ترى إذا جاءنا استعمال وعلمنا أن المقصود ما هو لكن ما ندري هذا الاستعمال في هذا المقصود على نحو الحقيقة وعلى نحو علمنا المقصود لكن ما ندري أن هذا الاستعمال على نحو الحقيقة والمجال الأصل ماذا يعني خطأ المرتبة هذا الأصل مع العلم بالمعنى لكن نشك أن هذا الاستعمال حقيقة أو مجال مرتبة الأصل هو الحقيقة بس وقف إذا لم تكن هنا بإمارة علينا على المجاز أما إذا كان إمارة على المجاز أن يأخذ المضطرب هذا الأصل فلا لأن الأصل يؤخذ به لإثبات الحقيقة إذا لم تكن عند الشاش ومع وجود قرينة المجاز الشاش حينئذ يرتفع راح يصير المجازية ماذا راح يصير المجازية ماذا دور وياك معلومة فلا يؤخذ بالأصل موردهم كذلك اليد كنا ناخذ من باب الغلبة فننحق المسكوك بالبارد لكن هذا المتى عند الجهالة بالصغر اذا قامت البينة والبينة توضع ان الهرب بمثابة القديمة توضع ان على ان هذا اليد يد عدوانية اذا هذا ما راح يكون مسكوك هذا راح يكون معلوم العدوان لذلك قال وحال اليد مع البينين وحال اليد. اي نعم النسخ اختلفت يا اخي. وحال اليد مع البينتين بعضها موجود مع الغلب لكن هي الالطف مثل ما هنا موجود مع البينه. اخر مهم شيء اخي هي مع الغلب عما تخير تقريبا الناس الثاني لا بلي ما هي اوضع تخير فيديو مطلق ما انزل انا بي. وحال اليد مع البينه حال افاده الحقيقه في الاستعمال فصحح العباره صحح العباره حال اليد مع البينه حال افاده الحقيقه في الاستعمال اطلق الاستعمال الحقيقة على مذهب الشيخ. هذه إفادة الحقيقة هي إمارات المجاز. فين إفادة الحقيقة نأخذ بها ما عدم إمارة المجاز يعني إمارة المجاز لأصل الحقيقة نأخذ به فيما إذا كنا عند الشيخ وإمارة المجاز تعلمنا بأن هذا بلي مجاز فلا يبقى مجال للأصل بل حال مطلق الظاهر مع أنه كل نص إذا قال فهو ظاهر دينا نأخذ أساس الظهور هم نأخذ بها؟ لا أساس الظهور إنما يأخذ بها وقف فيما إذا كنا نجهل بمطابقة هذا الظهور للواقع مع الشك يعني النص يوضح على أنه هذا ليس بمطابق النص المخالف يوضح أن هذا ليس بمطابق فلا نأخذ حينئذ بهذا الظاهر فهمت أن لعله إشارة الى ان هذا الغلب الذي اثبت عليه من اليد لعلها نفسها تاتي في منت البينه نحن نقول البينه ما تبرى من باب الغالب من باب الغالب الى اخره بس واحد يقول بحمد الله والمن امتهانا منه من استقطاب اياما بس كنا بعدنا بالمقام الاول لتنسى المنهج العقيده تنسى عشر جاهز بس تابعها خاصه تنسى عشر نقول اللي راح نطب ونطلع فدائر. فالمقصود على انه ماذا لكن تدير بالك كلامه في المقام الاول يعني الاستصحاب لو تعارض مياما وهي امارات لكن امارات قد يقال بانها عقل مثل من قلنا اليد هاي وحده لو تعارض استصحاب مع اليد هاي المسألة الاولى انتهت المسألة الاولى لو تعارضت اليد الاستصحاب مياما وهي اصالت الصحة في عمل نفس الانسان مو في عمل الغير اذا في عمل الغير هاي المسألة الثالثة التفت وعي هاي المسألة الثالثة الان لا لو فرض على انه استصحاب هي اصالة الصحة في عمل نفس الانسان صليت انا افرغت من الصلاة مستانس فرح اقضيت الواجب جاءني الشيطان الرجيم قال لي انت توضيت يا اخي ما توضيت قبل الكلام توضيت وما توضيت اصالة الصحة تقول لي تقول لي اصالة الصحة ها قال لي لا تدير بعد اصالة الصحة في عملي او نعبر عنها قاعدة الفراغ فقالت هذا اصالة الصحة تعبير كبير قال لي قاعدة الفراغ لان قاعدة الفراغ هي بالتالي هذا الصحة تقول لي يقول لي فانت توضيت ولا لما نتعبت من النوم اول الصبح او بعد ما ذهبت ابنك الى التوالية وعبارتنا لما كنت في التوالية ما كنت متوضئا لما نطلعت وحل وقت الصلاة انت كنت وفيت وما توفيت الصحابة يقول ما توفيت فهنا الاستصحاب تعارض ياما وهي اصالة الصحة وهي قاعدة الفراغ شو نسوي هنا قاعدة الفراغ مقدمة ليش قاعدة الفراغ مقدمة اما لاجل ان قاعدة الفراغ امارة يا اخي امارة امارة اذا كانت امارة تتقدمها على الاستصحاب وفي الدنيا فيه واضح من ذا تقدم الإمارة على الأطر بالحكومة استقد واحد يقول لي شيخنا قبل ما تقول وإما الثانية قبل ما تقول وإما الثانية بعدنا ويا إما الأولية من قال بأن قاعدة الفراغ إمارة ها أقول لك لعل من ألسنة قاعدة الفراغ روايات قاعدة لعله يستفاد هذا والله العالم لون من ألسنة هكذا يستفاد مثلا من جملة روايات قاعدة الفراغ موثقة ابن بكير الذي ورد في باب الوضوء إنسان فرغ من الوضوء وكيف أنه عتى بجميع أجزاء الوضوء بعد الفراغ الإمام سلام الله عليه جل للدير بال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك إنسان حالة حين هو مدخل بالوضوء التفات أشد من حالة بعد الوضوء اللي هي حالة الشد فعلل الإمام بالأذكارية والتعليل بالأذكارية شاهده الإمارية مهتية ولا بعد التعليم بالأسرية يسمع تقول الإمارية فلو هكذا نقول لأن قاعة الفراغ ماذا وإما أن نقول بأن قاعدة الفراغ أقل ومع ذلك مقدمة على الاستصحاب لماذا لأنها الشارع شرع قاعدة الفراغ في موارد الاستصحاب لان دائما الانسان هو لما يشك في الصحة استصحاب موجود يا ما موجود دائما موجود فاذا دائما موجود والشارع شرع قاعدة الفراغ فمعنى ذلك انه شرعها في اي مورد في مورد الاستصحاب فراح تصير حينئذ ماذا اخف من الاستصحاب لأنها شرعت في موارده وعلى حد أنا تعبير السابق ماذا كنت أقول أنت ذات تعبير أوضح لعله لو لم نقدم قاعدة الفراغ يلزم لغوية تشريع قاعدة الفراغ هل فيه موتي طبعا لأنه دائما أصحاب موجود لذلك يقول طب تسره نطبق بسرعة لذلك يقول المسألة الثانية في أن إطالة الصحة في العمل عند الفراغ أو بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب هذه العبارة واية مهمة لا يعارض بها الاستصحاب كثير من هذا يعني الاستصحاب مقدم مو هكي ولا سيكون سنجوز لا يعارضها واية مهمة يوم نطبعها زين لا يعارض الاستصحاب اما لكونها يعني اليد من الامارات من قال اماره كما يقول عليه في بعض الروايات ذلك الاصل لا اصل اصله هو الصحه بعد العمل يعني في الفراغ زال الامام هو حين يتوضا اكثر منها حين يسر والتعليل الاثري سائر على الامام واما لانه لا يمكن ان اصل الا ان الامر بالاخذها في مر الاستصحاب يدل على تقييم عمل دائما ويلقى في الفراغ يدل الاستصحاب فهي خاصه بالنسبه اليه يخصص بادلتها بأدلة قاعدة الفراغ ما لا يخصص أدلة الاستصحاب وتعبيري أنا السهل البسيط لا تنسى ولا إشكال في شيء من ذلك إنما الإشكال في يوم الأربعاء إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.